ومكفي بمعنى مقلوب من الوفاء وهو القلب غير انه لا يكفي بناء الاستغناء عنه. وذكر ابن الجوزي عن ابن منصور بن تواريخ ان الصحابه غير مكافئ بالهمزه اي ان نعمه الله لا تكافئ. قلت غير مكافئ غير مكافئ أن الصواب غير مكافئ بالهمز أي أن نعمة الله لا تكافئ. قلت وثبتت هذه الجولة هكذا في حديث أبي هريرة لكن لم في حديث الباب غير مكفي بالياء ولكن معنى قوله في الرواية الأخرى ذكرنا وأروانا هذا كيف؟ إيه نعم. ولكل معنى قوله في الرواية الأخرى كفانا وأروانا هذا يؤيد عودة الضمير إلى الله تعالى لأنه تعالى هو الكافي لا المكفي.